إنما القضية ألا تتأثر أنت في ويكون قصدك أيضا النصح والتوجيه والدعوة. نعم. الشيخ عبد الرحمن دمشقية تكلم أنه بدأت القصة تكلم عنك أنه من 14 كان عريفي عامل لي فلو، فلما حاورت أخا عن الإخوان كتب لي الشيخ رسالة ونصحني أن لا أتكلم عن الإخوان، ثم عمل أنفلو فورا، يعني أنت حذفته من المتابعة. الشيخ رجل فاضل، والشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير رجل أيضا متميز في الفرق والمذاهب، وهو من أقدم من عرفنا جزاه الله خير في الكتابة في الفرق والمذاهب. وأذكر أيضا أن بعض الإخوة عن أني ذهبت إليه، بعض الإخوة من يبحثون مرحلة الدكتوراه. نعم. كان عنده بحث عن الأحباش، و ذهبت به إلى بيت الشيخ جزاه الله خير وأكرمه، وأعطاه عددا من الكتب غير المشهورة وبعضها مخطوطات لأجل أن يستعين بها في بحثه، فهو ما بيني وبين الشيخ إلا الخير. وال يعني الحادثة دي أنه أنت دافعتها يعني هذه لا هذه يعني ربما سوء فهم، يعني لا أحذف أنا أشخاص معينين. عبد الله، أنا منذ أن بدأت في تويتر لا يزيد عندي عدد الذين أتابعهم عن 20-22، لأني ما أريد كل ما أفتح صفحتي ألقى لي 200 كتاب جديد. الناس ما يفسرونها كذا يا عبد الرحمن. يعني أقول حتى لما جو لما حذفت حتى سلمان العودة قالوا إنه هذا احتجاج على موقف. لا هذا غير صحيح. أنا أضفتك ترى فترة وحذفتك، أضفت الشيخ سلمان وحذفته، أضفت الشيخ عايط القرني فترة وحذفته، أضيف. أنا من طبيعتي هكذا، يعني أحب إني أنوع، لا أريد أن يكون عندي متابع أن أتابع أشخاصا كثير، لأني أريد أن أفتح صفحتي لا أجد مئات الكتابات، يعني يضيع علي وقتي بصراحة. فربما أن البعض فهم غير ذلك. نعم. لكن قضية علاقتك في قضية الإخوان وأنه لا غير صحيح. الشيخ رجل فاضل واستفدنا منه كثيرا من كتاباته، ولا أزال إلى الآن أستفيد من الشيخ عبد الرحمن. في شيء أنه مناظرة بينك زي ما يقول للأخ مناظرة مع عدنان إبراهيم وأنت رفضتها وشيء كذا؟ لا غير صحيح. وش القصة؟ القصة أنني ذكرت بعض التغريدات حول بعض الأخطاء التي وقع فيها عدنان إبراهيم، فقال بعض الإخوة طيب لماذا لا تناظره؟ قلت لا، ليس من شرط أني أوصل النصيحة للآخر أن تكون عبر مناظرة في قناة فضائية، أنا ممكن أوصل النصيحة إليه عبر جلسة، عبر كتابة، عبر كذا. فقال البعض ألا نريدها مناظرة. أنا لا أرى حقيقة أن المناظرة دائما تحل الإشكال، بل أحيانا تعرض شبها يفهمها العوام على غير ما هي عليه، وربما فهموها خطأ وضلوا بسببها. لا يعني قضية النفس، يعني أنت لما تكتب في يعني يوصفهم أنه أحيانا نوع من التحريض، عندما تقول رافضي مبغض للصحابة موالي لإيران بديع اللسان على السعودية وآل سعود. نعم، لما واحد يتكلم يا أخي عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويقول هذه هبلة مثلا، ولما ذكر عبد الله بن عمر قال هذا بتاع نسوان، عبد الله بن عمر بتاع نسوان عشان كذا أبوه فعل كذا وكذا، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ومع بعض الصحابة، وكان بعض الصحابة يدخل يده في الأكل ويلمس عائشة وهي تأكل. يعني عنده بعض الأشياء يعني لا تليق، ويبدو أن الرجل قرأ بعض الكتب، يعني إما كتب شيعة أو أنه مدعوم منهم، لا أدري حقيقة، لكن كثير من طرحه الذي يطرحه متوافق إلى حد كبير فيما يتعلق بتنقص الصحابة، تنقص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، متعلق متشابه ومتوافق إلى حد كبير مع كتابات الرافضة. لا حتى المستوى المشاريع، أنا أتكلم أنا الآن، قلت لك وزير العمل، قلت لك عدنان إبراهيم، قلت لك حتى صحيفة سبق مثلا هي تنقل كثيرا من قديم من أخبارك وكذا، وحتى أخبار غيرك من الدعاء. مرة قلت أنه تغير منهجه ومصداقيته وتقتدي بصحف الميثاق بنعق الأحذية، أنا مشترك بجوالهم، سألغي اشتراكي من يحب الحقيقة نصر دينه فليلغي اشتراكه. يعني هذه الدعوات التحريضية. طيب ما المشكلة في هذا يا أخي؟ أنا لما يكون في شخص له جانب من، لا أقصد سبق، لا أقصد أشخاص معينين لهم جانب من الإفساد الفكري للناس وجانب من التوجيه على غير الشريعة، ما المشكلة في أني أكتب تغريدة في التحذير منهم؟ عندك مشكلة؟ لا أنا لا. أليس هذا من الأمر المعروف أنه عن المنكر؟ أما سبق لا لا, لا لا لا أدخلها في هذا الباب. لا، لكن سبق كان أيام الجنادرية ونشرت أشياء معينة، يعني ليش مثلا الخطاب مثلا لا تم صار في شيء من الاتصال بهم، يعني وهم أيضا شرفوني بزيارة بعدها مباشرة في بيتي جزاهم الله خير، يعني لكن لا يمنع أنك تحذر من الأخطاء الآخرين. يعني أنت لما يكون في هذا قطع رزق كده، يعني لا تجار رزقهم الله أبشرك، صارت خيرة لهم. يعني السؤال الأخير عندي فيها قضية النجوم العالميين يزورون، خاصة إذا كانوا سفراء الأمم المتحدة زي أنجلينا جولي زارة مخيمات السوريين في الأردن، هل ممكن أن يخطوا الدعاة والعلماء خاصة المشهورين والذين يعتبرون صنفهم من يعني من فئة الفايف ستارز أنه يذهبون إلى مثل هذه المخيمات؟ ذهبوا يا أخي، بس الإعلام ما أظهرهم.